هل صامت الناس في مصر عن الرؤية الشرعية أم عن الحسابات الفلكية؟ حيث إن تركيا صامت قبلنا بيوم واحد. الجواب أن الصيام في مصر وفي غيرها من البلدان كان بناء على عدم رؤية الهلال، ترأوا الهلال فلم يروه فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وأما تركيا فأعلنت من أول الشهر من أول شعبان أن أول رمضان هو كذا، معتمدين في ذلك على الحسابات الفلكية التي لا يجوز الاعتماد عليها.